وضربه وآلبه وقطع يده وأخذ ماله وأفسد أهله، إما أن يطالب بحقوقه ويدافع عن نفسه أو لا. فإن طالب عن حقوقه ودافع عن نفسه أبطل مذهبه، فيقال له هذا الذي اعتدى عليك وأخذ مالك وضربك مقدر عليه، هذا مقدر. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، هو يحتج بالقدر، مقدر، مقدر أن أضربك وأخذ مالك وأذيك، وأنت لا تفرق، لا ما تنظر إلى الشر، ما تنظر إلى القدر. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا الإنسان. وإن طالبت بحقك قلت لا أنا أطالب بحقي ليش يعتدي علي، تركت مذهبك بطل احتجاجك بالقدر. فتبين بهذا أن من يحتج بالقدر وينظر إلى ويعظم الفناء ويعرض عن أمر الشرع مخالف لضرورة العقل والقياس، كما أنه مخالف لضرورة الحس والذوق، وكما أنه مخالف لكتب الله ورسله ودينه. أدواب مخالفتهم، شوف سبق بالأمس مخالفتهم لكتب الله والشرع ومخالفتهم للذوق والحس، وهنا يبين مخالفتهم للعقل والقياس. نعم الله عنك. وأما قال وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، ما يستمر على قوله، هو يقول أنا ما أنظر للقدر، كل شيء مقدر، خلاص كل شيء مقدر، المعصية مقدرة وطاعة معصية، ما ينظر إلى الشر، وكل شيء يحصل لك هذا مقدر، كل شيء مقدر ولا أنظر إلا إلى القدر. طيب لو جاء إنسان ضربه واعتدى عليه وأخذ ماله يطالب ولا ما يطالب؟ إن طالب معناه ترك قوله، نعم، ولكنه في الطاعة المعاصي يحتج بالقدر، لكن في أمور الدنيا ما يحتج بالقدر، ما يمكن يسكت. جاء إنسان أخذ ماله يسكت؟ ما يسكت، يعني يطالب بماله، فإذا أحد يضربه دافع عن نفسه ولا يقول هذا مقدر. نعم. فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور. نعم، هذا يشاهد القدر بغير، لا يميز بين ما أمر الله به وما نهى عليه، لأنه ما يعمل بالشر، ما يظن له القدر، معرض عن الشر وعن الأمر والنهي. نعم. فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، بموجب، الموجب الثمرة. فعومل بموجب استدلاله، ويقول أنا ما أنظر لي القدر، أنا أحتج بالقدر. فإذا جاء إنسان وضربه هل يسكت؟ يعني هل يضربه يقول هذا مقدر، اسكت، ما تقول أحتج بالقدر ولا تضيع الشر، الشر هو الذي يعطيك حقك. يقول من اعتدى، من اعتدى عليه كن فاعتدوا عليه، وانت ما تعمل بالشر، تظن القدر، اذا لازمك تسكت. فان سكت نعم، ولكن لا يمكن يسكت، وان لم تسكت فانا ابطلت قولك، بطل احتجاجك بالقدر. نعم. فاذا نلزمك بان تؤدي الاوامر وتترك النواهي، كما انك الان التزمت بانك تطالب بحقك وتاخذ مالك وتطالب مثلا ب القصاص بمن اعتدى عليك، وكذلك يطالبك بالعمل بالشريعة. نعم. أحسن الله إليك. فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع. الأوصاب يعني الأمراض، يضرب ويقع حتى يصيبه أنواع الأمراض والأسقاط، هل يسكت؟ ما يسكت، ما يسكت عاقل، يقول هذا مقدر، ما يمكن. لا. فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله، نقض قوله عن أصل مذهبه. نعم، أصل مذهب الاحتجاج بالقدر، انتقض عليه قوله. وإن طالب بحقه ألزمناه بالشرع، يقول كذبت، ألزمك بالشرع، مثل ما إنك تطالب بحقك ألزمك بالأوامر والنواهي. لا. وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، لفعله من ضربه وأخذ ماله وإيه. نعم. وإذا هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله. نعم. وهو يعمكما. نعم. هو أن تحتج بالقدر وتحتج بالقدر، فإذا عليك أن تسكت ولا تطالب. نعم.

أما إذا لم يكن خالص فهو باطل، يكون وبال على صاحبه. نعم، يكون لأجل الدنيا أو لأجل الناس أو أو لأي مقصد مقاصد سيئة وبال على صاحبه. نعم. ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. هذه العبادة لا بد لها من أصلين. الثاني إخلاص العبادة لله، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسوله، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فالأول يكون في الباطن، والثاني في الظاهر. العمل لا بد له من ظاهر وباطن، فباطنه الإخلاص لله، وظاهره موافقة الشر. ودل على الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العمل بالنية وإنما لكل ما نوى. ودل على الثاني حديث عائشة: من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا عمل إلا بهذين الأصلين، ولا يصح أحدهما بدون الآخر. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولو شهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولو شهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، يشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيخلص العمل لله ويكون عمله موافق للشر ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصلا لا بد منه، ولا صح أي عبادة ولا عمل إلا به. نعم. الله عنك. قال: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا، هذا موافقة أمر الله، واجعل عملي كله خالصا، هذا إخلاص العبادة لله، وهو إخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. لا صدق رحمه الله أبو علي، هذا كنية الفضل بن عياض، حتى يكون خالصا صوابا. يبلوكم ويكون أحسن عملا، قال: أخلصه وأصبه. أخلصه هذا العمل الخالص، وأصبه الموافق للشر. قيل: ما أخلصه وأصبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان الصواب لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا لشرع الله. نعم. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين، لأن هذا موافق وخالف الشرع وخالف السنة. ذمهم الله حيث شرعوا لأنفسهم شرائع لم يأذن الله بها، وعملوا أعمالا لم يشرعها الله، فذمهم. ولهذا نعم، ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. نعم، لا حلال إلا ما حلله الله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه الله. الله تذم المشركين على كونهم شرعوا لأنفسهم شرائع وحرموا شيئا لم يحرمه الله. نعم، وأبطل ما كانوا عليه، وذمهم على ذلك. نعم. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. نعم. فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر،

وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب التوحيد لإمام المجدد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لما اندرس من معالم التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، المولود سنة 15 و100 و1000، ومتوفى سنة 6200 و1000 رحمة الله عليه. هذا الكتاب كتاب التوحيد، كتاب عظيم رحمه الله، ألفه هذا الإمام لبيان توحيد العبادة بالأدلة وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب، مع بيان توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد كما هو كما قرر أهل العلم بالاستقراء أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب كتاب عظيم، لم يؤلف في بابه مثله. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: لا نعلم أنه ألف في معناه مثل هذا الكتاب، وهو توحيد العبادة، يعني في موضوع توحيد العبادة. نعم، حتى الإمام البخاري رحمه الله في جامع الصحيح عقد كتاب في آخر الجامع، كتاب التوحيد، ولكن البخاري رحمه الله الأبواب التي بحثها، النصوص التي أوردها في إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذلك لأنه في زمانه وجد أهل البدع، انتشر مذهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فلهذا أراد رحمه الله بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، والرد على أهل البدع. ولهذا اسم الكتاب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، البخاري رحمه الله في آخر الجامع سمى كتاب التوحيد والرد على الجهمية، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. فلذلك اعتنى البخاري رحمه الله ببيان في تقرير توحيد الأسماء، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لوجود أهل البدع المعطلة في زمانه. أما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه ألف في كتاب التوحيد في بيان توحيد العبادة، موضوعه بيان توحيد العبادة بالأدلة وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب، مع بيان توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذلك لانتشار وسبب ذلك انتشار الشرك في زمانه، انتشار الشرك الذي ينافي توحيد العبادة، وذلك أن القبور التي تعبد من دون الله كانت منتشرة في نجد وفي جزيرة العرب عامة وفي غيرها، فلهذا ألف رحمه الله هذا الكتاب في بيان توحيد العبادة وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب، لأن القبور منتشرة تعبد من دون الله وتدعى ويدعى أصحابها من دون الله وينذر لهم ويذبح لهم، فلهذا اعتنى رحمه الله بتوحيد العبادة وألف هذا الكتاب وبوبه وجعل في أبواب تزيد على 60، يعني 66 بابا، وطريقته فيك طريقة البخاري رحمه الله في التراجم في الاستدلال، وهو أنه يذكر الترجمة ثم إما أن يذكر الترجمة أو تكون الترجمة آية من كتاب الله، ثم يذكر الآيات ثم الأحاديث، ويذكر أيضا الآثار من الصحابة عن الصحابة عن التابعين أو من بعدهم، وأقوال أهل العلم من التابعين ومن غيرهم، قد ينقلوا أقوال شيخ الإسلام، قد ينقلوا أقوال ابن القيم ولغيرهم. فطريقته طريقة البخاري رحمه الله، ثم يذكر المسائل في آخر كل باب. فطريقة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد هي طريقة البخاري في التراجم والتبويب وذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة وأقوال السلف. والمؤلف رحمه الله ابتدع كتابه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. والحديث خرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح الحديث حسن وله شواهد عند أبي داود وابن ماجه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. وفي لفظ لأحمد كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وعند الدار قطني على أبي هريرة رضي الله عنه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. واقتصر المؤلف رحمه الله في بعض النسخ على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم، فإنه ابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. في بعض النسخ اتصل المؤلف رحمه الله على بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها زيادة ثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم، فثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والحمد قول الحمد لله صلى الله على محمد وآله وعلى آله وسلم، هذه الجملة في بعض النسخ دون بعض. والحمد معناه الثناء، الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. الحمد أبلغ من المدح، فالحمد هو الثناء على المحمود على فعله الاختياري ما حبه وإجلاله وتعظيمه، بخلاف المدح فإن المدح ثناء عليه بالصفات الموجودة فيه، وقد لا تكون اختيارية ولا يكون مع ولا يلزم أن يكون مع حب. فأنت تثني على الأسد لأنه قوي في عضلاته ولكنك لا تحبه، بخلاف الحمد فإن الحمد ثناء على المحب على صفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا ورد في الكتاب والسنة الحمد لله رب العالمين في جناب في حق الرب سبحانه وتعالى بالحمد، قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله، قال الحمد لله. والحمد يكون بالقلب وباللسان، وهو أخص من الشكر، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأن الحمد يكون في مقابلة النعمة، لأن الشكر يكون في مقابل النعمة، والحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها. فالشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، فالشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، أعم منه لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، لكن سببه النعمة. والحمد أعم سببا وأخص متعلقا، لأن الحمد يكون بالقلب واللسان ويكون في مقابل النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في النعمة. الثناء على المنعم يسمى شكرا ويسمى حمدا. وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في مادة، فينفرد الحمد بأنه يكون بقلب واللسان، وينفرد الشكر بأنه في مقابل النعمة، وقيل لا فرق بينهما، وكل منه يكون بالقلب واللسان والجوارح. قوله وصلى الله على محمد أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. وقيل إن الصلاة تشمل الثناء والرحمة إلا إذا اجتمع، كما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من رحمة صلوات من ربهم ورحمة، فتختص الصلوات بالثناء. قل على محمد اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وله أسماء كثيرة، محمد محمد وأحمد حاشر الماحي الذي يمحو الله بالكفر، والحاشر الذي حشر الناس على عقبيه، والعاقب الذي ليس بعده نبي، وله أسماء متعددة عليه الصلاة والسلام. ومحمد من أشهرها وأعظمها وأفضلها، وسمي محمد لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، لكثرة ما يحمد عليه من الخصال. وعلى آله قيل المراد بهم أزواجه وذريته، وقيل المراد بهم أتباعه على دينه. والصواب أن الآل هم أتباعه على دينه، ويشمل الصحابة ويشمل أزواجه وذريته، فعطف الصحب الآل من باب عطف الخاص على العام، وعطف الآل على الصحب من باب عطف العام على الخاص. هنا قال المؤلف صلى الله على محمد وعلى آله، آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أزواجه زوجاته وذريته المؤمنون وعمه العباس وحمزة، ولا يدخل غير المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله، وقد يجمع بينهم فيقولوا على محمد وآله وعلى آله وصحبه، أو على صحبه وأصحابه وآله، فإذا جمع بينهما صار عطف الآل على الصحب من باب عطف العام على الخاص، وإذا قدم الآل وعطف عليه الصحب صار من عطف الخاص على العام، لأن آله تشمل الصحابة، تشمل من بعدها، تشمل الذرية، تشمل الأزواج. وسلم دعاء له بالسلام عليه الصلاة صلى الله عليه، يعني فأنت تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى عليه الصلاة والسلام، وتدعو الله أن يسلمه من شرور الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، كتاب كما هو مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذه المادة الكاف والتاء والباء تدور على الجمع، ومنه قال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم سميت بالكتابة لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع علوما متنوعة. والتوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع دليلها الاستقراء، العلماء استقرأوا النصوص من الكتاب والسنة فوجدوا التوحيد انقسم إلى هذه الأقسام. ومن العلماء من قسمه إلى قسمين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا هو توحيد العبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول بالجر معطوف على التوحيد، تقدير كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤلف رحمه الله صدر هذا الكتاب بالآيات ثم بالأحاديث وبأقوال بعض الصحابة على طريقة البخاري رحمه الله كما سبق. هذه الآية وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن الله تعالى خلق الجن والإنس والعبادة هي التوحيد، خلقهم لعبادته وتوحيده وطاعته. فالآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهناك حكمة أخرى لخلق الجن والإنس وهي ابتلاءهم أيهم أحسن عملا، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومنها من الحكم أيضا أن يعرف الرب بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه محيط بكل شيء علما، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والجن والإنس هم الثقلان، وقد قدم الجن على الإنس لأنهم أكثر، قدم الجن لأنهم أكثر من الإنس، وسمي الجن جن من الاجتنان وهو الاستتار، لأنهم يستترون ويختفون عن الأعين. والإنس من النوس وهو الحركة، فالإنس لأنهم يؤنسون ويظهرون، أما الجن فإنهم يستترون ويختفون وقد يظهرون أحيانا، لكن الغالب أنهم يختفون وأنهم لا يروننا، هم يروننا ونحن لا نراه، هذا هو الأصل، كما قال الله تعالى عن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وهذا هو الأغلب، وقد يظهرون أحيانا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها بيان الحكمة من إرسال الرسل، بيّن الله تعالى أن الحكمة من إرسال الرسل هو دعوتهم وأمرهم أممهم بعبادة الله وإخلاص التوحيد له. وقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. والتوحيد لا بد فيه من اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه الآية فيها بيان، فيها فيها الأمران، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا هو الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الكفر بالطاغوت.